والرجلين، قصة الرجلين وموسى والخضر وذو القرنين اللي سرد ذكر آدم ذكر عارض. واضرب لهم مثلا رجلين، وما معنى ضرب المثل؟ ما معنى ضرب المثل؟ مين يعرف ايه معنى ضرب المثل؟ يمسك عصايا ويضرب يعني ولا ايه؟ ما تفهمونا يعني ايه ضرب المثل؟ فضلهم يوضح لهم بمثال، يوضح لهم بمثال. اديني مثال. يعني انا بشرح شيء معين واضرب مثال لي اوضح. زي ايه؟ فضل ايوه قول لي مثال. زي ايه؟ مش عارفين ضربوا مثل. سيدنا الحسن والحسين لما كان الرجل يتوضا مثلا يعني ايه؟ مش عارفين يضرب مثل. اضربوا مثل. يعني ايه ضرب مثل؟ مثل من القران. اديني مثل. مش عارفين تقولوا مثل. الله عز وجل لما اراد ان يوضح يعني يبين للناس ما هي الحياه الدنيا ضرب لهم مثل. ايوه الدنيا. بماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. مثال الماء نزل من السماء اختلط به نبات الارض. قس على هذا حياتك، هتكبر وتبقى شباب زي الزرع اللي كبر، وبعد كده هتعجز زي الزرع اللي اصفر، وبعد كده هتموت زي الزرع اللي بيموت. ده مثال مش كده؟ معنى جبنا حاجه وشبيه لها يبقى ضرب المثل، يعني ده يشبه ده مش كده؟ طب هو ده اللي حصل هنا؟ ربنا ضرب مثل ولا ضرب قصة ولا ذكر قصة؟ طيب حلوها لي. اضرب لهم مثلا، انت قلت مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ضربنا مثل في القرآن بحياتك انها زي الزرع اللي بينبت. ومثال تاني، حد يقول مثال تاني؟ طيب نتفضل. زي في موحد لله وفي مشرك بالله. الموحد لله عز وجل كرجل سلم لرجل، هو شغال عنده بيأتمر بأمره. رجل آخر فيه شركاء متشاكسون، 10 مشتركين فيه، كل واحد دفع له 10,000 جنيه، هو العبد 800,000، فكل واحد عايز يتنازعه، ده اللي بيأمر وده اللي بيأمر وده بيأمر. الشرك كده، تلاقي نفسك بتتنازعك علمانية وشيوعية وخمسين ألف حاجة. لكن الموحد سلم لربه سبحانه وتعالى مسلم له، مثاله مش كده؟ طب ما هنا مش مثال، هنا قصة. فعلم بذلك أن ضرب المثال له معنيان. ضرب المثال له ايه؟ معنيان. إما ذكره أو تشبيه المعنى المعنوي بمعنى مادي محسوس يشبه به. هضرب لك مثل انك كالاسد، يبقى انا شبهت شجاعتك بهذا الحيوان في اقباله وانقضاضه على فريسته، شبهتك بحاجة. بدل ما اقول لك انت شجاع جدا جدا جدا جدا جدا جدا، رحت قايل لك انت كالاسد، ضربت لك مثال بالاسد، فقربت المفهوم انها شجاعة عالية مش كده؟ واحيانا ضرب المثل معناه ذكر قصة تعتبر بها، خلاص؟ يبقى من ضرب الأمثال ذكر القصص. وعشان كده تلاقي في كتب أمثال القرآن تلاقي العلماء لازم يوضحوا في الأول إن المثل ممكن يبقى حاجة من اثنين. بعض الناس هو بيألف كتب في أمثال القرآن وراح كاتب الأمثال فقط لأنه يقصد التشبيه، وبعضهم جعلوا في الأمثال والقصص فبقى كتاب لأمثال القرآن وقصص القرآن. فيجي واحد يتعقب يقول له لا، كان المفروض تسميه أمثال وقصص القرآن. يقول له لا، كلمة أمثال لوحدها تفيد إنه المثل إما بشيء محقق، إما بشيء محقق، وإما بشيء مقدر. الحاجة دي فعلا كان في جنتين وكان في رجل صاحب الجنتين وكفر هذا الرجل وحاور صاحبه، ولا دي حاجة وهمية ربنا بيقرب لنا بها المفهوم؟ فهمتوني إزاي؟ أكثر المفسرين عنه محقق، كان في فعلا رجلين وواحد منهم مؤمن والتاني كافر، واحد عنده جنتين والتاني فقير. وبعض ما قالوا لا، هذا مثل ربنا قال واضرب لهم مثلا، يعني كأن تخيل فيه رجلين، واحد قال كذا، انت بستني لما جنتك يحصل لها كذا وكذا وكذا، على سبيل ضرب الايه؟ المثل. تمام؟ واضح ولا مش واضح؟ لما اقول لك تخيل يا أخي مثل إن في خروف بيتباع بخمسة جنيه، خروف بيتباع بخمسة جنيه، تقول لي خروف بخمسة جنيه، أقول لك يا أخي مثل مثل تخيل تمام، لكن مش حقيقة مش محقق. إذن في احتمالين هنا، وأكثر المفسرين عن ده محقق، فعلا كان في رجلين وحصل هذا الحوار، وهذا هو الصواب وهذا هو الأولى. وبعضهم قال لا ده أمر مقدر. ليه يا عم مقدر؟ قالك لأنه قال مثلا، نقول لهم لا، المثل في القرآن يفيد شيء من اثنين، إما التشبيه لتقريب المعنى، وإما حصول ذلك حقيقة وسرده في سورة هذه القصة. واضرب لهم مثلا، المثل هنا يا أخواني المؤمن فيه فقير ولا غني؟ فقير ولا غني؟ فقير. طيب والقصة اللي فاتت المؤمنين فيهم كانوا فقراء ولا أغنياء؟ أغنياء، مش كده؟ جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الآيات اللي درسناها بالأمس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال المصنف فهذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء. قال فهو على هذا متصل بقوله واصبر نفسك. وصلت؟ لا ما وصلتش. ايه اللي وصل؟ بيقول لك متصل بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مش الاغنياء قالوا له سيبك من الفقراء وعايزين تجالسنا احنا مش كان ده حصل حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة قالوا لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مش كده؟ وادي مثال لك، ادي فقير ازاي ربنا يرفع قدره، غني ما ينفعه غناء، فاعتبره متصل بما قبله. واضرب لهم مثلا الرجلين، بعض العلماء قالوا هما الرجلان المذكوران في سورة الصافات. حد فاكر مين اللي ذكروا في سورة الصافات؟ كان في رجلين، قال إني لي قرين راه في النار اطلع فراه في ثواب الجحيم، قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمعذبين. فاكرين القصة ديت في سورة الصفات؟ قال لك هم نفسهم الرجلين، بعض ما قالوا كده، لكن ما تفرق معنا هم نفس الرجلين أو غيرهم، فسنة الله واحدة في أمثال هؤلاء، فسنة الله واحدة في أمثال هؤلاء. ولكن الكلام ده يفكرنا بحاجة يا أخواني، ويولد في قلوبنا معنى مهم جدا، إن حوارات أهل الدنيا مش حاجة بتعدي، لا، الحوار اللي بيجري بين أهل الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لك عيانا في آيات القرآن. قصة دي بقى حصلت في بني إسرائيل من مئات السنين وآلاف السنين، ودي قصة تانية وتالتة. عايز أقول لك إن الكلام ده متكرر، أنت هتدخل مع واحد في حوار يقول لك يا عم سيبك بلا التزام بلا بتاع، أنت بتصدق الكلام ده؟ عيش أيامك. الحوار متكرر، حوار متكرر، الحوار متكرر. فهذا يلفت النظر إلى أن في ناس مؤمنة بالله سبحانه وتعالى تدافع عن هذا الأمر حتى لو كان فيهم من الفقر والعناء ما فيهم، وآخرون أنعم الله عز وجل عليهم بالدنيا فتعززوا بالدنيا واستنكفوا عن مجالسة أهل الخير والصلاح، تعززوا بالدنيا ونسوا أمر الآخرة. وهذا هو الشأن في أكثر الأحوال، أن الدنيا تضغي صاحبها. ولهذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قل وكفى خير مما إيه؟ مما كثر وألهى، مما كثر، لأن الغالب أن الكثرة بيحصل معها إيه؟ له بيحصل معها له. واضرب لهم مثلا، ما هو يا رب؟ قال رجلين جعلنا لأحدهما، اللي هو الكافر منهما، جعلنا لأحدهما، يبقى رجلين مؤمن وكافر، جعلنا لأحدهما للكافر منهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب، جنتين يعني حديقتين، حديقتين جنة من جنات الدنيا، جنتين من أعناب، والعنب معروف، وقوله أعناب إشارة إلى ألوان من العنب، يعني تدخل البستان من العنب تلاقي العنب الأحمر والأصفر والبذر والغير بذر والحبة الكبيرة والحبة الطويلة، جنتين من أعناب، ألوان وأشكال من الأعناب. جعلنا لهم جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل. الحف يعني على حفتها دير ما يدور نخل، يعني أحيطت الجنتان بإيه؟ بنخل. وحففناهما بنخل، فالمصدات للآفات اللي تأتيها مش خوص، لا ده نخل نخل نخل نخل دير ما يدور نعيم نعيم. المصدات شيء نافع، بل هو شجر مثمر، ومن أحسن الثمار شجر النخل. وحففناهما بنخل، حففناهما بمعنى إيه؟ أحطناهما، كما قال تعالى حافين من حول العرش. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بينهما يعني بين هذه النخيل وبين هذه الأعناب. انت عارف الواحد زرع عمل تكعيبة علب كده، طب وتحتها، طب ونخل كده، وبينه الأرض مش فاضية، ألوان من الخضروات. ده المزارع الشاطر ها يستغل كل شبر، فيلاقيه زي ما زرع النخل كده في الوسط كمان تلاقي ايه؟ ألوان من الخضروات. قال وجعلنا بينهما، قال أي وسطهما، ليكون كل واحد منهما جمع بين الثمار والأقوات، مش عنب ونخل بس، عنب ونخل وتحت بقى تلاقي كوسة وطماطم وجرجير وخيار، الأقوات والثمار. فالجنتين 10 على 10، مفيش شبر فيهم إلا وإيه؟ إلا ويؤتي ألوانا من الثمار أو الأقوات. الثمار اللي هي بتقطف، لكن الأقوات زي الخضروات، زي كده جرجير كرنب طماطم خيار، دي اسمها أقوات يقتات بها الناس. لكن الثمار اللي هي الثمرة، برتقال موز عنب بلح تمر. تعيش معايا شكل الجنتين ازاي عشان تشوف ازاي النعيم بيضغي صاحبه. جعلنا لأحدهما جنتين، مش واحدة، اثنين، من أعناب، ودي من أعلى البساتين وأغلاها. وحففناهما بنخل، ودي أعلى الأشجار. وجعلنا بينهما زرعا، عنب وتمر وزروع مختلفة، وزروع مختلفة، يبقى فيه ثمار وفيه زروع. عشان تسمع زكاة الثمار والزروع، تعرف يعني ثمار يعني زروع. الثمار الحاجة اللي بتقطف، الزروع اللي بتتقطع زي الخضروات وغيرها. كلتا الجنتين آتت أكلها. أخبر عن كل واحدة من الجنتين مفيش واحدة فيهم بتعجز. كلتا الجنتين آتت أكلها. نقول آتت ده مفرد ولا مثنى؟ مفرد، آتت. طب هما جنتين ولا جنة؟ فكنا طبيعي نحن نقول كلتا الجنتين آتتا، مش كده؟ أكلها. كلتا الجنتين آتتا أكلها، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال كلتا الجنتين آتت أكلها. هذا يوافق مذهب البصريين من أن كلتا وكلا قالهما اسم مفرد وليس مثنى. قالوا الدليل أن رب العزة قال آتت ولم يقل آتتا، وده مذهب معتبر. البصريين مش حاجة بسيطة، ما هو في النحو في عندنا البصريين والكوفيين، فالبصريين شايفين دوت مفرد، أن هذا مفرد. وبعضهم قالوا لا، وبعضهم قال لا ليس هذا مفردا، ولكن هذا دلالة على أنه يشير إلى كل واحدة على حدة، عشان ما أقولكش أن مجموع الجنتين حصل منهم محصول كويس. يعني ساعات يبقى عندك أنت مشروعين، واحد مشروع جاب 10,000 والتاني جاب كام؟ 8,000، فطول احنا جبنا 18,000، يعني كأن كل مشروع جاب 9,000. هو في الحقيقة في واحد منهم عالي، آتى أكله، آتى ثماره، آتى ربحه، والتاني كان عجز شوية وشالوا بعض. لا، ده كل واحدة على حدة آتت أكله، ولم يقل آتت ثمارها. ايه الفرق؟ قال لك آتت ثمارها ممكن تبقى نضجت او لسه ما نضجتش، لكن آتت أكلها يعني معناها آتت ثمارها وبلغت درجة انها ايه؟ مهيئة للأكل، خلاص انها بلغت النضج. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. ما انا ظلمتك يبقى خدت جزء من ايه؟ من ملك. فكأن الثمار، كأن الاشجار، خلي بالكم بتخرج ثمارها، المكان ده ليه ثمرة والمكان ده ليه ثمرة والمكان ده ليه ثمرة، ما فيش مكان انظلم، يعني ما فيش مكان اسمه ما طلعش، كل موضع يخرج منه الثمار اتى ثمره او ثمره، الاثنين صح في اللغة، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، ما ثبتش موضع ما خرجش منه الثمرة دي، موضع يصلح لخروج الثمر. ما هو انت ممكن تلاقي الشجر منور كده ومطلع الزهور، تعد مثلا لو تخيل انك عديت 1000 زهرة، تعد بعد كده البرتقال اللي ظهر او التمر اللي ظهر او العنب اللي ظهر ما تلاقوش 1000، تلاقيه 500، تلاقيه 600، الباقي راح فين؟ تساقط، نقص. لا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. بالبلدي كده نقول ده الشجر كان محمل على الاخر. يعني ايه الشجر محمل؟ معناها ما فيش مكان موضع للثمر الا لو اتى ثمر. واضح اخواني؟ مثلا لو كانوا الثمار بيطلعوا 5، لا في بعض مواضع تلاقيهم 4، تلاقيهم 3، تلاقيهم 2، تلاقيها 1، لا دي كل مكان ادام الشجره دي بتطلع 5 تلاقيهم 5 5 5 5 5. متخيلين الوصف القراني؟ ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص من ثمارها شيئا، الشجره محمله اقصى طاقه لها، لم تظلم منه شيئا. قال تعالى: كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. طيب يبقى احنا وصفنا الجنتين، انواع الثمار اللي فيهم نخل وعنب واقوات وزروع في المنتصف. طيب ما هي ممكن يبقى الكلام دوت بس الثمار مش ناضجة او مش كاملة، لا ده اتت اكلها يعني نضجت، بلغت غاية النضج وما فيش ثمرة اسمها نقصة ولا ثمرة اسمها فزة، لم تظلم منه شيئا، اتت الثمار كلها والثمار كلها صالحة وبالعدد الأقصى لهذه الشجرة. خير بقى النعيم اللي ما بيصحى تعالى يقول لك فتح عليه وربنا راضي عني، إلا ما في شجرة ما أتتش، وده بيبقى اختبار من الله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ده اختبار، اختبار. أو شوف الدنيا كده مزهرة معاك ومثمرة معاك، قول ده اختبار، ده ابتلاء. وفجرنا خلالهما، المثنى ده يعود على ايه؟ على الجنتين. وفجرنا خلالهما اي اجرينا وشققنا بينهما نهرا. ما شاء الله، لا مكنه هتشتغل على اول الترع عشان تجيب الميه ولا حاجه، ده النهر ماشي بين الجنتين، اشرب اليمين واشرب شمال، والراجل مريح باله، لا بيجيب مكنه ولا بيدفع اجره ولا اي حاجه خالص، هذا رباني. وفجرنا خلالهما يعني بينهما نهرا، ده أقصى ما يتمناه أصحاب الزروع والثمار، ده أقصى ما يتمنونه، مش أكتر من كده. النهر ماشي ميسور، المية يمين وشمال، مجرد بس يفتح فتحة كده تخش المية، يقفل خلاص، عايز مية هنا يفتح فتحة يقفل، انتهى الموضوع، موضوع سهل جدا. فآتى هذا الرجل من ألوان النعيم. قال تعالى: وكان له ثمر، وكان له ثمر. الثمر هنا يقال ثمر ويقال ثمر، يقال ثمر ويقال ثمر في هذا الموضع وفي الموضع الثاني اللي هيمر بنا بعد قليل، ويقال ثمر أيضا بضم الثاء وإسكان الميم، كلها بمعنى واحد. الثمر اللي هو انتوا فاكرين يا شباب الرجل حديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم صخرة الغار، وكان في واحد منهم كان له أجير، ها، فترك الذي له وذهب، ثم عاد بعد ذلك يسأله ما له، ها، وكان الرجل قال قد ثمر، كان قد ثمر له ماله. فاكرين اللفظ ده في الحديث؟ قلنا ثمر به ماله يعني ايه؟ نماه، مش كده؟ طب وماله هنا كان ثمر يعني كان ثمار ولا كان حاجة تانية؟ ده كان إبل وكان غنم وكان بقر، مش كده؟ وعشان كده بعض العلماء فسر الثمر كان له ثمر، يعني كان ليه ألوان من الإبل والبقر والغنم، واستدلوا بالحديث اللي ذكرناه فقالوا الثمر هو ألوان الحيوان. إذا مش كان عنده بس مزارع، لا عنده كمان زرايب مليانة بقى بقر وغنم وإبل، وده طبيعي اللي بيزرع بيربي الحاجات دي. فعايز يقول لك ان كان عنده ايضا دواب وانعام. وقالوا الثمر ثمر له ماله، يعني نما يعني تجله فيه، يبقى ده اموال ذهب وفضة، فقالوا الثمر الذهب والفضة. اذا وكان له ثمر معناه مش على قد الجنتين دولت ولا الحدقتين دولت، لا ده كان في ذهب وفي فضة وفي بقر وفي غنم وفي ابل. وكان له ثمر، وكان له ثمر ألوان من الأموال أخرى غير الجنتين. فقال لصاحبه اللي ترتب على هذا أهو، خلي بالكم هذه الألوان من النعيم ترتب عليها أنه قال هذه المقولة، يبقى كأن التشبع بالدنيا وثمار الدنيا بيتولد منه مقولات معينة. اسمع هذه المقولة. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحبه اللي هو المؤمن، والمقصود صاحبه هنا في الذكر اللي معاه اللي ماشي معاه. فقال لصاحبه، قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاوره، شيل كلمة وهو يحاوره دي واقرا الجملة. فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، تأدى المعنى ولا ما تأداش؟ ولكن قال وهو يحاوره لينبهك كما قلت لك في أول الدرس على المحاورات التي تكون بين أهل الدنيا. محاورات ديت إنما هي بمرأة من الله ومسمع، خلي بالكم، وبتعبر عن اعتقادات أصحابها، تعبر عن اعتقادات أصحابها. فنص هنا على بقوله وهو يحاوره، وفي سورة الصفات ذكر الحوار ده بيقول إيه وده بيقول إيه والرد عليهم وبينهم، تمام. وقال أو فقال لصاحبه، وخلي بالك من الفاء التي تدل على التعقيب، شاف الموضوع ده والعز دوت فتولد المقول على طول. فقال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المراجعة في الكلام، أنا أكثر منك مالا، يعني مالا لا مش فلوس، المال مش معناه الفلوس، المال يساوي الفلوس ويساوي الزروع ويساوي الإبل والبقر والغنم والعبيد، كل ما يتمول، كل اللي ليه قيمة، فهمتوني ازاي؟ هذا معنى مال، وليس المال النقود، النقود نوع من أنواع أو صنف من أصناف الأموال، فهمتوني ازاي؟ إذن الأموال ليست النقود، المال شيء والنقد شيء آخر. فالمال منه ذهب وفضة، هو ده النقد، هو ده الذهب والفضة، ويصنع من الذهب والفضة ده النقد للنقود. لكن في ألوان أخرى من الإيه؟ من الأموال كالزروع والثمار والدواب، كل هذه تسمى أموالا. قال تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره يراجع في الكلام أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، النفر يعني الرهط، وهم دون العشر، وهو ما دون العشر. طب يقصد هنا أعز نفر، إيه النفر اللي معاه دولت؟ اللي هم مين؟ العمال والعبيد والأولاد، والأولاد يبقى ممكن يبقى عمال أتباع خدم، خلاص أولاد، كل دول اسمهم إيه؟ نفر، نفر. وهل هذا يفتخر به؟ نعم، يمشي كده في وسط الجنة مش ماشي لوحده، ده حواليه خد يا فلان، روح يا فلان، اعمل يا فلان، معاه رهط، معاه نفر ما بيعملش بيده، خيرين ازاي؟ فمعه نفر، وكذلك مع نفر في البيت، هاتي ادخل باب مية، هاتي ادخل اعمل كذا، معه نفر، اولاد وخدم وعبيد، ده معنى كلمة نفر، اولاد وخدم وعبيد. في فرق بين الخدم والعبيد طبعا، العبيد يملكه ولكن الخدم يؤجره، تمام؟ فالنفر هنا المقصود بها اشخاص، زي ما حبول نفر، مش كده هتشوف لها ثلاث انفار، يعني ثلاث اشخاص مش كده؟ وأعز نفرا، وأعز نفرا، فتولد عن هذا النعيم رؤية للنفس وعجب وكبر وتعالي ظهر في الايه؟ في القول، وده أعلى أنواع الكبر، في كبر ما يظهرش في القول، يظهر في الفعل ولا يظهر في الايه؟ في القول. فظهوره في القول دي مرحلة متأخرة، مرحلة متأخرة. يعني ممكن واحد يبقى ماشي شايف نفسه كل ما يسويش حاجة وانا احسن منهم، ما كلمش ولا كلمة، تمام؟ وممكن تعلى العملية معاه، يا دي انت تسوي يالا، انت تعرف ابن مين، انت تعرف كلا، يبقى دي بدأ يظهر في الايه؟ في القول. فهذا ظهر كبره في قوله، فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم. وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر. وكان له ثمر. وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما معنى ضرب المثل يا قول يا سيد؟ ما معنى ضرب المثل؟ تمثل يعني أصحاب الكهف الله عز وجل بنظر بعد. يبقى ضرب المثل الأول يعني التشبيه، الثاني يخص القصص. يبقى ضرب المثل إما التشبيه وإما ضرب الإيه؟ وإما ذكر القصة. ما معنى جنتين شيخ عبد الله؟ حديقتين. طب إيه الفرق بين الجنة والحديقة؟ كلمة حديقة عموما لا تطلق إلا إذا أحدق بها سور، يعني أحاط بها إيه؟ سور، أحاط بها سور. طب ودي كان حواليها سور ولا كانش حواليها سور؟ كانش حواليها سور، كانش حواليها سور. أمال اللي محفوفة بإيه؟ بنخل. طيب ما معنى حففناهما؟ سورين أحطناهما، مش كده؟ زيها آية أخرى ذكرناها هي حافين من حول العرش. طيب وجعلنا بينهما زرعا، في فرق بين الزرع والأعناب والنخيل يا عبد الحميد؟ ثمار، أعناب ونخيل دي ثمار، أمال الزرع إيه؟ الخضرة والأخوات، تمام، الله يفتح عليك. طيب ما معنى لم تظلم منه شيئا؟ اسم أخونا الكريمين أخو محمد، ما معنى لم تظلم منه شيئا؟ تمام، معنى لم تنقص من ثمارها شيئا، تمام. وكان له ثمر. محمد أشرف، يعني إيه ثمر؟ تمام، ألوان الأموال الأخرى كالذهب والفضة والدواب والأنعام. فين صاحبك؟ فين إسماعيل؟ روحت قمت ليه؟ قول لنا اللي بعدها عم إسماعيل. ما معنى نفرا؟ النفر الرهط اللي أقل من عشرة، اللي أقل من عشرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولا أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بلغ من الكبر منزلا كبيرا كما قلنا الكبر يظهر في حركات الإنسان فإذا زاد معه ظهر في أقواله لا ده بدأ يظهر في الأفعال المتكلفة تعال وادخل وشوف وانا احسن منك فيه ودخل جنته هو دخل جنته ولا دخل جنتيه هم واحدة ولا اثنين ورغم هذا قال هنا ودخل جنته فلماذا أفرد الجنة هنا ولم يقل جنتين قال لك لأن وقت الدخول بيبقى دخل إيه واحدة ودي لوحدها تبين عجز الإنسان عجز الإنسان أنه ما بيدخل حاطط رجل في واحدة والتانية ورجل في التانية إنما يدخل واحدة واحدة وهذا عجز هذا الأمر الثاني أنه حين دخل أخذ بيد صاحبه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها ويريه عجائبها هكذا قال المصنف رحمه الله فإنما أدخله واحدة منهما قال أو لكونهما الجنتان يعني لما اتصلتا صارتا كالجنة الايه الواحدة كالجنة الواحدة أو لأنه أدخله في واحدة ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما إحنا الآن مش عشان نذكر أنهم جنتين هو ذاك فأنهم جنتين لكن الآن الغرض المقصود دخول هذا دخول هذا الموضع ودخل جنته وهو ظالم لنفسه الله أكبر شوف الكلمة دي مهمة جدا يعني حال ساعة الدخول أنه كافر ظلم نفسه بالكفر ظلم نفسه بالعجب فانظر الى مدخلك ومخرجك انت وانت داخل المكان دوت حالك ايه وانت داخل المكان ده حالك ايه لان الجملة دي اعربها حال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه اي حال كونه ظالم لنفسه وهو ده اللي هيبنى عليها دلوقتي الاحكام اللي هتحصل في النهاية والنتائج اللي هتحصل لهذا الرجل وجنتيه شوفوا أحواله إيه وهو ظالم لنفسه علماء قالوا ظالم لنفسه بالكفر وآخرون قالوا ظالم لنفسه بالعجب والكبر ولا شك أنها مجموعة من المظالم أعلاها الكفر بالله عز وجل ولكن يدخل فيها سائر الإيه سائر هذه الكبائر لأن العلماء منهم من قال إن الكافر مكلف بفروع الشريعة ومن فروع الشريعة ألا يتكبر وألا يعجب فهو يعني واقع من كل جانب الكفر اعلى شيء اعلى شيء اعلى شيء في الظلم يعني ثم بعد ذلك ما فيه من العجب والكبر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كافر متكبر معجب بنفسه قال ما اظن وخلي بالك من تكرار كلمة اظن ما اظن ان تبيد يعني ان تهلك وتفنى هذه أي الجنة التي أنا فيها جنتي في الدنيا التي تشاهدها يا صاحبي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا شوف الغرور شوف الغرور وعدم الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء ما أظن أن تبيد هذه أبدا وفوق ذلك الكفر الصراح باليوم الآخر قال وما أظن الساعة قائمة فعمال تقول لي يوم القيامة واعمل حساب ليوم القيامة وما ينفعش الكفر اللي انت فيه. انا ما اظنش اللي انت بتقوله ده هيحصل، ولا اظن ان في بعث وفي ساعة وفي قيامة. ولئن رددت الى ربي، اذا حصل اللي انت بتقوله ورجعنا لربنا اللي اداني في الدنيا يديني في الاخرة، لأجدن خيرا منها منقلبا. كلمات وان اختلفت صيغتها الا انها متكررة على ألسنة الناس بصيغ شتى. العبرة مش بالصيغة اللي قيلت، العبرة بالاعتقاد اللي في قلب صاحب هذه الكلمات. قال وما أظن الساعة قائمة، ده معناها ان كان في حوار بينه وبين المؤمن وبيقول له الساعة والقيامة مش كده، فقال له الساعة بتقولها ديت ما أظن أنها تقوم، ما أظن أنها تقوم ولا تكون. ولئن رددت يعني رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني خيرا من هذه الايه الجنة، يعني هيجعلني غني في الآخرة زي ما جعلني غني في الدنيا. وظن أن عطاء الآخرة كعطاء الدنيا، شتان شتان، عطاء الدنيا غير عطاء الآخرة يا أخوان، مختلف تماما في كل شيء، مش في مادته وقيمته، لا ده موضوع تاني، قيمته دوت ده موضوع تاني خالص، لكن انا بكلمش على قيمته. اللي في الدنيا قد يأتي لمن يستحق ولمن لا يستحق، قد يكون لمؤمن وقد يكون لكافر. عطاء الدنيا ليس خاصا بالصالحين، اما عطاء الاخرة وهو الجنة لا يكون الا لأهل الايمان، ولهذا الكافر ما له في الاخرة من خلاق، ملوش حاجة خالص. الجنة لا يدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة مؤمنة. فالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى حكاية هذا الكافر وقوله، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المنقلب يعني انقلب إليه، يعني رجع إليه، لما انقلب وارجع إلى ربي لا يحسن منها. ده الكلام ده على قولك يا صاحبي إن فيه قيامة وفيه رجوع، لكن أنا أصلا ما أظن الساعة قائمة. فاهمين الحوار؟ فده يعني علو في الكفر وعلو في الظلم لدرجة وصلت به إلى إنكار البعث والغرور، والغرور غره بالله الغرور أي الشيطان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أكفرت بالذي خلقك من لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه أي المؤمن في حال محاورته له، قال له منكرا عليه: أكفرت؟ أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ صاحب ده مليء بالعلم يا أخوان، كلمات تدل على أنه عنده علم عالي جدا. ما ضره أنه فقير من الأموال ولكنه غني بالعلم والإيمان، وهذا هو الغنى الحقيقي. فغنى المال يستوي فيه المؤمن والكافر، أما العلم والإيمان فله أهله، جعلني الله وإياكم منهم. علم وإيمان مالوش أكفرت، لا، خلي بالكم من كل كلمة قالها. أكفرت بالذي خلقك وما اكتفاش. أول من تؤمن به وتعتقده اللي خلقك، فلم تكن شيئا. مين اللي خلقك؟ فإذا كان لك خالق، ده أول حقيقة تؤمن بها، بك تنظر في سائر الحقائق. لا، قال له حاجة تعالج الكبر الذي عنده، اللي هو السبب في هذا الكفر، رؤية النفس والعجب والكبر. ما هو ده اللي أدى بيه الكفر، خلي بالكم. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر ده بيولد حاجات كبيرة جدا. قال لك علاج الكبر كما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: أن تتذكر أصل خلقتك من تراب، خفف الوطن. التراب اللي انت ماشي عليه دوت، ده عظام آبائك وأجدادك، اللي انت هتبقى بعد شوية تراب زيهم وهندوس عليك بالجزمة. فلما بيتذكر إنسان أصل خلقته من تراب وأنه هيرجع للتراب، ده أحسن أو من أحسن العلاجات للكبر. ظهر هذا في كلمة الرجل: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. إذا تذكرت أصل الخلقة، طيب شوف بقى الـ الـ الـ الأصل القريب. ده الأصل البعيد إنك من تراب، الأصل القريب إنك من نطفة. النطفة ديت شيء يستقذر الإنسان لما بيصاب الثوب بهذا المني، صاحب معروف وعمال يغسله ويفركه، مش كده؟ من نطفة قذرة. قذرة مش معناها نجس، قذرة يعني تستقذرها النفس. وفي فرق بين القذارة والنجاس، ليس كل قذر نجس. يعني مثلا المخاط الذي يخرج من الأنف ده مستقذر لكنه مش نجس، البصاق مستقذر لكنه مش نجس، طاهر. فمعنى مستقذر مش معناها نجس. فإذا خرجت أو كنت من نطفة قاذرة، قاذرة خرجت من مجرى البول، المجرى اللي تخرج منه نطفة من الرجل هو نفس المكان اللي تخرج منه البول، ثم كانت في محل النتن والحيض والنفاس، تكبر عليه. أصلك من تراب، أصلك البعيد، وأصلك القريب من نطفة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. خلي بالكوا عمال يكسر فيه الايه، عمال يكسر فيه الكبر، عمال يحاول يعالج فيه الكبر، عشان بقول لكم الراجل ده عنده علم. قالوش انت كفرت بربنا يا اخي، لا، ده قال له كلمات تعالج الكبر الذي عنده. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم أنعم عليك وسواك رجلا؟ يعني عايز يقول له انت خبيث البعيد، وكان ينبغي ان تقابل احسان الله اليك باحسان. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وجه العلم الاخر عند هذا الرجل ان الكافر صاحبه دوت كان الجزئية من أركان الإيمان اللي فسد عنده تماما إيه هي؟ البعث. وما أظن الساعة قائمة، هي دي الحتة اللي عنده ضربة تمام، انه كافر بالبعث، كافر بيوم القيامة. فلما ذكروا باول الخلق واول النشأة كأنه قال له، واللي أنشأك من العدم واللي صيرك من التراب واللي صيرك من النطفة قادر على بعثك. فبنستدل على البعث كما جاء في أكثر من آية من القرآن بالبدء، اللي بدأ من لا شيء يعيد من شيء. ما هو معنى البعث معناها إيه؟ أنت خلاص صرت جسمه، الجسم ده بعد شوية يصير تراب ودود ويتوزع في طيب جمعه هذا أسهل ولا إنشاؤه من العدم وهو مش موجود؟ وكلاهما على الله يسير هين، ولكن مخاطبة العقول. فكأن هذا الرجل المؤمن خاطب صاحبه ليرد له ويصحح له اعتقاد، يبقى عالج فيه الأمراض اللي عنده الكبر والعجب، وعالج فيه نقطة الكفر بالبعث بكلمتين بكلمتين، وجوامع الكلم المفيدة في أكثر من موطن تدل على فقه الرجل وعلمه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، لكن أصلها لكن أنا، لكن أنا، شيل الهمزة بتاعت أنا صارت لكننا، لكننا، فلما استثقلت حذف النون وصارت لكننا، يعني لكن أنا حالي غير حالك، أنا ما بعملش زيك ولا هعمل زيك أبدا، أنا شأني وحالي أن الله هو ربي، لكن أي لكن أنا هو شأني وحالي أنه هو الله سبحانه وتعالى ربي، ولا أشرك بربي أحدا. يبقى مش كفاية، مش كفاية أنه آمن بالله حتى يكفر بكل مألوه سواه، كل معبود سواه. عشان كده احنا عندنا التوحيد يقول ايه؟ لا إله إلا الله، نفي ثم إثبات، نفى كل الآلهة وأثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى، هو ده التوحيد، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كل واحد بقى يبص بالخمس آيات دولت كده بسرعة، من أول أضرب لهم مثلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الآيات السابقة في كلمات تكررت فيها، انظروا فيها كده بعد الزبر خمس آيات انتم لسه مسمعينهم أو السبعة، في كلمات تكررت، ملاحظين ايه هي؟ وهو يحاوره، وهو يحاوره، وهو يحاوره، وهو يحاوره صاحبه، صاحبه، صاحبه، ما اظن، ما اظن كده. طيب نعم قوله انا. طيب كان لهذا الكافر ظن وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، وكان للمؤمن توقع اخر بعد ان نصح وقال له ولولا اذ دخلت، لولا يعني هلا اذ دخلت بيسموه اسلوب تحضيض، لولا فعلت كذا بيحض على هذا الفعل يعني، ولولا اذ دخلت جنتك هلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. كان الطبيعي انك تذكر عند دخول الجنة نعمة الله وتقول انما حصل هذا ونبت بمشيئة الله، وانما كان هذا الثمر بقوة الله، انت لا حول لك ولا قوة، ده الماء بيجري والثمار بتخرج وتقطف وانت بتاخد الثمر على طول، كان ينبغي ان تنظر الى قوة الله ومشيئته في هذه الثمار. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أنت بتغتر بإيه؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنت لا حرثت ولا سقيت ولا خلقت ماء، فكان ينبغي أن تذكر مشيئة الله وقوته. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان الطبيعي تقول ده والله ده من فضل ربنا علي، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم، ده كان الطبيعي أن يقال ده هذا إنما نبت بقوة الله وعلمه وحكمته، كان مفروض الكلام ده يذكرك بالله وبأسمائه وصفاته. ولولا إذ دخلت جنتك ما كان ينبغي هو أن يكون هو أن تدخل ذاكرا لله عز وجل، فهل فعلت ذلك؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شوف المقارنة، لأنه الثاني في الأول قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، فقال له أنا أقل منك مال وأقل منك ولد، مش كده؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن كنت تثمني وتعيرني بالفقر وترني فقيرا وأقل منك مالا وولدا، فإني أرجو الله أن يرزقني جنة خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يا ترى يقصد خيرا من جنتك يعني يرزقني جنة في الدنيا ولا يقصد جنة الآخرة؟ والله هم عصفورين بحجر واحد، صحيح ضرب عصفورين بحجر واحد. أن يؤتيني خيرا من جنتك، ممكن ربنا يبدل أحوالنا في الدنيا وتصير أنت الفقير وأنا الغني، وممكن يكون قصد الرجل يؤتيني خيرا من جنتك، لا أنا منتظر الجنة اللي في الآخرة، عشان يبقى رد عليه في قوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، لا أنا اللي أرجو ذلك لأننا على الإيمان، أما الكافر فلا يرجو أبدا في الآخرة شيئا. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يؤيد إنها في الدنيا قوله ويرسل عليها حسبانا. يعني كلمة حسبانا؟ حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حسبان لها معنيين، لها معنيان، الأول من الحساب. طب ايه معناها هنا؟ يرسل عليها حسابا، ايوه يرسل عليها حساب ما كسبت يداك. بقول لكم الراجل ده عنده علم ما صدقتونيش، اسمع، يرسل عليها حسبانا يعني يرسل عليها اللي يهلكها ويكون ده حسابك وجزات عملك وقولك الذي قلت، فهمتوها؟ اي حساب هذا الكفر، يرسل عليها حساب هذا الكفر، وحساب الكفر اللي هو ايه؟ العقوبة والعذاب. ده المعنى الاول اللي ذكره المفسرون. وقيل الحسبان جمع حسبانة، والحسبانة السحابة، والحسبانة الصاعقة. يبقى يرسل عليها حسبانا يعني صواعق وسحب فيها هلاك. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا يعني حساب مقولتك التي قد تكون صاعقة أو تكون سحبا فيها العذاب، يعني يرسل عليها مرامي من عذابه التي هي جزاء وحساب لك على كفرك، سواء بقى اللي أرسل برد أو حجارة أو غيرها. إيه الألوان اللي هيهلك بها الحديقة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتصبح لما يرسل رب عز عليها جزاتك وعقوبتك، فتصبح هذه الجنة صعيدا زلقا. احنا قلنا الصعيد اللي هو ايه؟ الارض التي لا تنبت، يبقى وجه الارض بطبيعته من غير نبات ولا زراعة. فتصبح صعيدا زلقا، زلقا يعني تزلق فيها الاقدام. انت شايفها دلوقتي جنة وخضرة وبتثبت فيها قدمك رايح جاي، ده ممكن تتنسف كلها بحسبان من السماء فتصبح ارض لا تنبت، بالعكس ملساء تزل فيها القدم، ودي اسوأ انواع الاراضي، بعكس ما كان في هذا الرجل الكافر، دي احسن انواع الاراضي اللي تؤتي ثمارها ولا تظلم منه شيئا، دي احسن ارض واحسن مية واحسن زرع. صعيدا زلق دي اسوأ ارض، ارض بور تماما تزل فيها القدم لا تنبت زرعا. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا اي غائرا، غورا يعني غائرا في الارض، ساعتها هتموت الارض. يعني عايز يقول له هتجيلها مصيبه من السماء او تجيلها مصيبه من تحت، من السماء دي حسبان من السماء، او الارض نفسها يغور فيها الماء وزرعك ما يجيبش الماء يموت. عايز يذكره بقدره الله عز وجل، قل ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش ربنا بيبارك لك فيها؟ قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده ربنا سبحانه قادر أن يهلكها بصاعقة وقادر أن يذهب عنها الماء ويجعله غورا. بيذكروا بالله عز وجل، الرجل ده مغرور بعطاء الله عز وجل وكرمه ونسي أسماء الجبروت والقهر. قال أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اقعد بقى احفر كيلو تحت الأرض، 2 كيلو 100 كيلو، إذا أصبح ماؤها غورا فأن لك أن تأتي بالماء مهما عمقت في ابارك فلن يخرج ماء. يعني عايز يقول له انت الان في نعيم والانهار بتجري وبتسقى من غير كلفه ولا عناء، لو غارت في الارض حتى لو بذلت كلفه وعناء فلن تجد الماء. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يبقى ظن الكافر ظنا والمؤمن توقع توقعا، ايهما الذي كان؟ طب وهل هذا يحصل في كل مرة؟ لا مش شرط، مش شرط، ده يمكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكافر انه حصل ما حصل لجنته. قال تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره يعني أهلك الثمر، أحاط به من كل جانب، يعني أهلك، كما قال تعالى إلا أن يحاط بكم. يعني يحاط بكم يعني تهلكوا وتفنوا، فأحاط به يعني أهلكه وأفناه. وأحيط بثمره يعني العذاب جالها من كل ناحية والهلاك جالها من كل ناحية تفنى. وأحيط بثمره خلاص ما عادش لا ثمر ولا شجر ولا حديقة. فأصبح هذا الرجل لما قام في الصباح ورأى هذا الحال فأصبح يقلب كفيه، لكن ايه عليه يخبط كف على كف معناها ندمان ندم وحسرة. أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يا خسارة الملايين اللي حطتها، يا خسارة الجهد اللي بذلته، يا خسارة. بدأ يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني يضرب كفا على كف. بعض الناس قال يقلب كفيه يعني يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق، لأن الملك قد يعبر عنه باليد من قوله في يده مال، ده معنى بعيد جدا. فقال لك يقلب كفيه على ما أنفق فيها، قال لك يقلب الكفين يعني يقلب الملك، يعني قاعد يلف ويشوف أي حاجة تنفع في الحديقة، أي حاجة ممكن نعوض بها الخسارة ملقاش. وإن كان المعنى ده صحيح ولكن اللفظ بعيد جدا لا يتحمله. لكن يقلب كفيه معروفة في لغة العرب معناه إيه؟ الندم والحسرة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي في الوقت اللي بيقلب فيه كفيه خاوية على عروشها. يقال خوت النجوم تخوي إذا سقطت ولم تمطر في نوئها، وكما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، خاوية بما ظلم يعني ايه معناها جاء عليها وطيها فاضية مفيهاش حاجة، خاوية على عروشها. ويقول خلي بالكم يبقى اصبح لي فعل قلبي ندم وحسرة ظهر في تقليب كفيه، واصبح له قول غير قوله الاول، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. والله فيك الخير، والله فيك الخير. تعرفين اللي بيحصل عندنا زلازل وبيحصل براكين وبيحصل اللي بيحصل ومفيش حد بيقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يرجع يقولوا القوة مش عارف ايه ونعمل حسابنا واصلي كان مش عارف ايه اي كلام في اي كلام، يقولوا كل حاجة الا الكلمة دي، ان ده حصل بسبب كفرنا، ده حصل بسبب ظلمنا، ده حصل بسبب تركنا لحكم الله وشريعة الله. ما حدش بيقول كده. الكافر دوت قال كده في الوقت ده، قال يا ليتني لم اشرك بربي احد. ده معناه ايه؟ معناه انه بيقر ان اللي حصل بسبب الكفر. هل ينفعه الندم في ذلك الوقت؟ ينفع طبعا. ينفعش ليه؟ ده لسه في الدنيا. يبقى كلمة المؤمن نفعته ولا ما نفعتهوش؟ اوعى تفكر ان في كلمة بتروح كده يقول لك يا عم ما تنصحوش ده مخه كذا، ده اصلا بيقول لك ما فيش قيامة، انت بتكلمه في ايه؟ شفتوا كلام المؤمن؟ وعلشان كده الكلمة التانية اللي اتكررت كتير زي ما انتوا قلتوا فعلا كلمة صاحبه صاحبه صاحبه. فمصاحبة هذا المؤمن له ومحاورة كلمة اتكررت ضدك وهو يحاوره ومحاورة هذا المؤمن له نفعته، فقال يا ليتني لم اشرك بربي احد. ولهذا ان كثير من المفسرين قالوا ان هذا الرجل تاب من الشرك وندم على ما فرط منه، ونؤيد هذا القول طبعا لان لفظ القرآن يتحمله يا ليتني لم اش. واحد يقول يا ريتني انا ندمان، انا ندمان عن انا اشركت بالله، يا ريتني ما كنتش اشركت، يا ريتني خليت العمل ده الطاعة، يا ريتني سمعت كلام صاحب المؤمن. ده كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم ايه؟ توبة. فاذا كنا بنقول ده يدل على ندمه والندم توبة. قال يا ليتني، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. متخيلين ازاي يضرب كف على كف وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي، يا ريتني ما كفرت، يا ريتني ما كفرت، ايه اللي جرى ده، يا ريتني ما كفرت. ده كله يدل على ايه؟ على صدقه في ذلك لما فاته او لما فاته من الغرض الدنيوي، وبدا يفكر في ايه؟ في اخرى، ويندم على كفره. قال الله سبحانه وتعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وما كان له من ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا وخير عقبا. ولم تكن له فئة ينصرونه. مش قال أكثر مالا وأعز نفرا؟ ورينا يا عم بقى النفر اللي عندك. فين الفئة بقى؟ فين الخدم وفين العبيد وفين الأولاد وفين اللي ملتفين حولك؟ لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله القوي سبحانه وتعالى. لا يحول بين أمره شيء أو من أمره شيء. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولم تكن له من فئة أو لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. مفيش فئة تنصره. ها أمال مين اللي ينصره؟ لو لجأ إلى الله ينصره. لو لجأ إلى الله ينصره. لو توجه إلى الله ينصره. قال وما كان هو في نفسه منتصرا. لا الفئة نفعه في حاجة ولا هو نفسه قادر ينتصر. وما كان هذا الرجل منتصرا يعني ممتنعا بقوته عن إهلاك الله عز وجل جنته وانتقامه منه. قال تعالى هنالك الولاية لله. شوفوا الحق عليها تشكيل ايه كده. لله الايه؟ الحق. الله او الله الحق. يبقى دي صفة لمين؟ لله. في قراءة الحق تبقى صفة لايه؟ شوفوا عندكم ايه اللي مرفوع كده. يعني الولاية الحق لله. هنالك الولاية لله الحق. ولاية الله حق والله حق. هنالك الولاية لله الحق. هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه في الدنيا والآخرة. خير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة. مش التالي بيقول ولئن رددت إلى ربي. كل العبارات اللي حبيقولها الآن في نهاية القصة دي رد على المقولات اللي قالها هذا الكافر قبل توبته. تمام؟ يبقى لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لأنه قال أنا أكثر مالا وأعز نفر. ما نفعكش النفر. تمام؟ طيب اغتر بنفسه. قال وما كان منتصرا ولا هو انتصر لنفسه واستطاع أن يدفع عذاب الله. طيب هنالك الولاية لله الحق. المرجع الحقيقي والثواب الحقيقي والولاية الحقيقية لمن؟ لله عز وجل. عايز عاقبة حسنة؟ عايز ثواب حسن؟ تجعل ولايتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك لله ورجوعك إلى الله وإيمانك بالله هو ده اللي يترتب عليه. هنالك الولاية لله الحق. هو الله سبحانه وتعالى الحق. خير ثوابا وخير عقبا. خير ثوابا لمن آمن به لأوليائه. لأن هنالك الولاية لأوليائه في الدنيا والآخرة. وخير عقبا يعني العاقبة. العقبة يعني إيه؟ العاقبة. هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا. عقبا عندكم القاف عليها ضمة ولا سكون؟ شوفوا كده سكون. يبقى نقرأها ازاي؟ هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقب. عقب مقلقلة مش كده؟ القلقلة أقرب للضم ولا للفتح ولا للكسر؟ طب ليه للضم؟ مش معنى هنا للضم يعني للضم تعايزين تضموها في قراءة تانية. دي عقبة. عقبة عشان كده هنقول لك قولها عقبة. عقبة مش كده؟ يبقى دي ساكنة وتقلقل القاف. لكن الضم قراءة أخرى غير قراءة حفص. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. انتهت القصة ولكن لم تنتهي العبر منها، وبقي نبأ هذين الرجلين أبدا يقرأ في كتاب الله ويتلى. ده حوار متكرر، انك تشوف الغني بصورته المعروفة بجنتيه بدوابه بحشمه بخدمه بسياراته بطغيانه، وانك تشوف المؤمن في فقره، لا اقول دائما لكن في اكثر الاحوال في فقره وقلة حاله، اقل مالا وولدا، اقل مالا وحشما وخدما، ها، ولكن العاقبة لمن؟ للتقوى. العاقبة للتقوى، الكفر بيزول، والهيلمان الكبير انت شايفه دوت بينتهي بينتهي لا يبقى. وهكذا قد رأيت صورة ضرب الله بها المثل، ضرب بها المثل، ما كان يظن ان هذا الملكوت او هذا الملك الذي اوتيه انه ينتهي وانه يفنى. بقى معقول الشجر والثمار احنا بقالنا عشرات السنين احنا في النعيم ده، معقول دوت يحصل؟ هكذا كل الظالمين بيستبعدوا زوال ملكهم وهلاك عروشهم، ولكن العذاب اقرب اليه من شراك نعالهم، ولكنهم لا يفقهون. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. كلام ده نقوله على مستوى الافراد وعلى مستوى الدول. عسى الله سبحانه وتعالى ان يهلك عروش الظالمين ودول الكفر، وترى ان اهل الايمان لو ثبتوا على ايمانهم يبدلهم الله عز وجل بهذا الفقر نعيما، ويبدلهم بهذا الذل عزا. فالكلام ده اذا كان مثال بيضرب، ده بيضرب على كل المستويات، افراد وجماعات وامم ودول. فلا يغرنك علو عروش الظلم، لانه هالك هالك. وده حال المؤمن لما قال الكلام ده يا اخواني، ما قالوش وهو شايف الجنتين بتاعه بيهلك، ده قاله التاني في قمة النعيم والعمار والتشييد، قال المؤمن هذا الكلام واثقا ان الظلم ما يدوم، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نكتفي بهذا القدر. النهارده خدنا كتير بس القصة على بعضها ما ينفعش نقسمها، قصة على بعضها ما ينفعش نقسمها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الكون.